القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج رمضان هدى وشفاء من سورة آل عمران. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. وسرنا مع سورة آل عمران، ووقفنا مع قول الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ذرية طيبة اشترطها في البداية: يا رب أنا عايز ذرية طيبة، عايز ولد طيب. ولما تطلب حاجة طيبة من الله يطيبها الله قبل أن يعطيها لك. ذرية طيبة. وقلنا بقى دي أهمية النية في إنجاب الذرية. إيه النية بقى في إنجاب الذرية؟ نيات كثيرة جدا جدا، وقلنا أن النيات تجري مجرى الفتوح من الله، إن ربنا يفتح عليك بنيات قبل ما تنجب من عنده سبحانه وتعالى. لكن من ذلك واحد: طلب محبة الله، طلب محبة الله بإقامة مراده الشرعي والديني. قال جل جلاله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. فأنت بتحقق مراد الله الكوني القدري، أن يكون بعدك من يخلفك من ولدك. ربنا سبحانه وتعالى قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نعمة من نعم الله عز وجل الأولاد. إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سنة الأنبياء وسنة الله عز وجل في الأنبياء إنجاب الأولاد طلبا لمحبة الله، أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك. فيا رب محبة لك أنا سأريد أولادا يخلفونني، يا رب كما أردت سبحانك فأحبني لذلك. طلب محبة الله. اثنين: طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتحقيقا لمراده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولودة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر، أو في رواية مباهن بكم الأمم يوم القيامة. ربنا يكرمك بأولاد كتير، وتقابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأولادك الصالحين الطيبين. يا رسول الله دول كلهم من أمتك، يفرح بك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وربنا يشفعه فيك. أيضا الانتفاع بأجر التربية والرعاية والإنفاق. إنفاقك على ولدك وتربيتك لولدك خير ال- ال- ال- ال- الدراهم درهم أنفقته على ولدك في تربية أولادك. أيضا الانتفاع بدعاء الولد بعد الموت، انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، اللهم أصلح أولادنا وذكرهم بالدعاء لنا بعد موتنا. الانتفاع باحتسابه إن ماتوا صغارا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب فينا من لم يخلف أحدا من ولد. الرقوب يعني المقطوع اللي ما تسبش ولاد بعديه. قال: الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده. اللي ما حدش من أولاده مات يستقبله، يكون فرطا له بين يديه على الحوض يشفع له أم عند الله يوم القيامة. ده الرقوب المقطوع اللي ملوش حد مات. وأيضا ينوي نية ولد صالح يرفع به راية للإسلام. أحيانا بيبقى الولد ده البديل الصالح للي انت ما قدرتش عليه. يعني كان نفسك تبقى عالم, او ما كانش نفسك حتى انك تبقى عالم من علماء الاسلام, عالم مجتهد ترفع راية الدين, وبعدين ما حصلش. ابنك بقى ده ربي يرفع راية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير كسب الرجل كسب يده وان ولده من كسبه. ان ولده من كسبه. فكل اللي بيعمله ابنك, عشان كده قلنا ان الولد اما نعمة واما نقمة, ان كل اللي بيعمله ولدك في ميزانك, يا اما ميزان حسناتك يا اما ميزان سيئاتك, سيئاته في سيئاتك. ما انت مسؤول, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته, مسؤول عن زوجته حسناتها وسيئاتها, مسؤول عن اولاده حسناتهم وسيئاتهم, لحد ما يبلغوا وينفصلوا عنه يبقى كده خلاص الولد تحمل مسؤوليته. لكن طول ما هو في رعاية أبيه, في تحت عين أبيه, أبوه بينفق عليه, أبوه مسؤول عنه عن حسناته وسيئاته, يأمره وينهاه ويلزمه. والبنات, وخطورة البنات, ولد صالح يرفع به راية الإسلام. مش شرط أنه يبقى عالم مجتهد, يبقى طبيب ويرفع الإسلام راية في مجال الطب, مهندس ويرفع راية الإسلام في مجال الهندسة, تاجر ويرفع راية الإسلام في مجال التجارة, في الزراعة, في أي مجال من مجالات الحياة. مش شرط بس أن يبقى عالم وداعي, وإنما يرفع للإسلام راية في المجال الذي هو فيه هذا الولد. أيضا الاحتساب في تربية البنات, في عنصر كبير في تربية الأولاد, تربية البنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزق من هؤلاء البنات ثلاثا فأحسن تربيتهن ورعايتهن حتى يتزوجن كن سترا له من النار. يبقى اللي يربي ثلاث بنات, قيل واثنتين قال واثنتين, يربي ثلاث بنات يبقوا سترة له من النار, نجوته من النار بثلاث بنات. بس شرط تربيهم لحد ما تسلمهم لزوجهم, يخرجنا صالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. تمانية, أن يكونوا من حملة القرآن فيشفعوا للوالدين. يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي حله, فيلبس حلة الكرامة, يا ربي زده, فيلبس تاج الكرامة, ثم يشفع في أبيه وأمه. يشفع حامل القرآن في أبيه وأمه. تسعة, تكثير سواد الأمة لتستعصي على الاستحواذ ثروة بشرية, ثروة بشرية, بس يطلعوا صالحين ويطلعوا نافعين ويطلعوا عاملين مؤثرين. النيات كثيرة جدا, النيات الصالحة في تربية الأولاد. بس انت ابدأ وانوي لله عز وجل بهؤلاء الأولاد. شوف سيدنا زكريا عليه السلام لما نوى نية صالحة, قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. شوف الهدايا, يا يحيى خذ الكتاب بقوة, وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا, وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كل الصفات دي بمجرد نية سيدنا زكريا الطيبة أن يكون هذا الولد طيبا. سبحان الله العظيم. وعايزين نتوقف هنا بقى وقفة سريعة سريعة. فإن القضية مش قضية إنك ترزق ولد، ولكن قضية إنك تربي ولد، تربي راجل. والموضوع صراحة ضخم، أضخم مما نتخيل في قضية الأولاد. الأوراق كثيرة جدا، ولكني سأذكر فقط الآن المحاور تربية الأولاد، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله تعالى لعله يبقى لينا بقى مجموعة دروس أو حلقات طويلة في موضوع تربية الأولاد في شرح العناصر اللي أنا هقولها دلوقتي دي. المحور الأول: واحد، الأولاد نعمة أم نقمة؟ بلية أم عطية؟ امتحان أم هدية؟ لازم نعرف في البداية إن الأولاد دول هبة محضة من الله، هبة. لم يأتي ذكر الأولاد في القرآن إلا باسم الهبة، الهبة اللي هي بدون مقابل وبدون أسباب، هبة. قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان، وهبنا له إسحاق ويعقوب. وهبنا الهبة دي. عشان كده قد تجد إنسان زي ما أقول لك كده بيحصل، وفي زماننا كتير، يقول لك يروح للدكتور، يقول الدكتور يقول له: أنت سليم وهي سليمة تماما وما فيش أولاد، إيه السبب؟ بدون أسباب، لم يرد ربنا عز وجل أن يهبهم أولادا. ويقول لك بيعملوا تلقيح صناعي، ها، مرة واثنين وثلاثة وخمسة وما جيش. أرزاق، هو رزق، قدر، هبة، هبة من مش بالأسباب، هبة من الله سبحانه وتعالى. واللي يفهم دي يعرف يشكر نعمة الله على الأولاد، يعرف يشكر نعمة الله، لأن مهم جدا جدا جدا جدا شكر نعمة الله على الأولاد. الشكر، لأن ربنا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللي ربنا يرزقه أولاد ولا يشكر هذه النعمة يعذب بأولاده، يعذب، يبقى أولاده عذاب عليه. وزي ما احنا شايفين بقى كم من آباء معذبين بأولادهم نتيجة عدم الشكر منذ البداية، من أول ما يتولد، إنك أنت تشكر ربنا على نعمة الولادة. اثنين، أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. هل هذا صحيح؟ أم أن هناك أعداء من الأبناء للآباء وأعداء من الآباء للأبناء؟ ثلاثة، هل تربية الأولاد فريضة شرعية؟ يعني إن لم يفعل يأثم؟ أم أنها في حدود المباح؟ أربعة، جنوح الأولاد وتفلتهم واستعصاؤهم على التربية، هل يعفي الآباء من مسؤولية التربية؟ خمسة، العناد والكذب والسرقة والخيانة واللؤم والخبث، هل هي أمراض وراثية أم نواتج بيئية أم هو سوء التربية؟ ده المحور الأول. أسئلة تحتاج إلى إجابة، ده موضوع كبير، موضوع كبير. أنا بس بطرح النهاردة الأسئلة، بس بطرح الرؤية اللي بعد كده إن قدر ربنا عز وجل وعشت وكتب لي أجل نبقى نشرح ونعمل الموضوع ده في كتاب يبقى أهم أبقى. المحور الثاني: هل الجيل القادم سيكون حقا جيل التمكين للإسلام أم أنه جيل أسوأ من الآباء؟ سؤال خطير. ولادنا رايحين على فين؟ أحسن مننا ولا وحش؟ وقعهم عامل إيه؟ كان لنا عنصر في برنامج الاستعداد لرمضان: ماذا فعل النت في حياة المسلمين؟ لسه بقول إن زمان كنا مع أبائنا وأمهاتنا ماشيين كده كأننا في حصن محميين في ظل الأب والأم، بنتلقى ونتعلم منهم. النهاردة الأولاد دماغهم فلتت، فتح عن النت والنت فتح على الفساد كله والأذى كله. ففلت الولد فلت. كان عندنا عنصر هيجي هنا اسمه لست تربي ولدك وحدك، بتربيه المدرسة والمدرسين والمدرسات والزملاء في الدراسة والزملاء في الشارع والجيران وعمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته. لا مش دول بقى دلوقتي. دلوقتي اللي بيربيه النت والتليفون والتلفزيون. هل الفجور يزداد والفساد ينتشر بشكل أوسع أم الدين والالتزام بالأخلاق؟ هل بيوتنا مؤهلة فعلا لإخراج جيل صالح؟ هل عمق تربية الأولاد والأمهات للأبناء تحدث فعلا التأثير المناسب؟ يعني تأثير الأب والأم النهاردة فعلا مؤثر أكتر من النت وأكتر من الواقع الخارجي والبيئة والمعاشة، ولا برة بيأثر أكتر؟ ما هي كيفية تطوير الإمكانيات والوسائل والأدوات التي يملكها الآباء للحفاظ على الأولاد؟ المحور الثالث. لتوضيح ذلك كله يمكننا أن نتساءل، ما هو هدفنا في التربية؟ إيه هدفنا في تربية الأولاد؟ ما هي وسائلنا إلى هذا الهدف؟ ثم ما هي صفات الواقع الذي نحاول تربية أبنائنا فيه؟ ما هو تأثير هذا الواقع على أبنائنا؟ هل نحن على مستوى هذا الواقع المرير في تحمل مسؤولية؟ هي دي قضية مهمة جدا وخطيرة جدا، قضية تحمل المسؤولية، استشعار المسؤولية، إنك مسؤول عن إنجاء هذا الولد من النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سمعت أحد المشايخ بيقول كلمة، والشيخ محمد إسماعيل أكرمه الله عز وجل، وبيقول يعني يكون إنك أنت تجيب برميل من بنزين وتولع فيه نار وتحدف فيه ابنك أهون من ما تديله تليفون علي نت. هي دي اشكال كبير جدا، ازاي تقدر تنجي ابنك من الفتنة دي؟ كيف نواجه هذا الواقع بواقعية ترضي ابناءنا دون تنفير؟ هي دي المشكلة الكبيرة، ترضي ابناءنا دون تنفير. المحور الرابع، اننا بحاجة الى ان نتعلم كيف نصنع من اولادنا المؤمن. محتاجين احنا كآباء نتعلم ازاي نصنع رجل مؤمن، نتعلم ازاي نعملها دي، كيف نربي اولادنا لصناعة الرجل الصالح والمرأة الصالحة. سؤال، هل الفطرة كافية في التربية ام المحافظة على الفطرة؟ سؤال، هل الحماس وحده والنية وحدها تكفي؟ نية وحدها تكفي؟ هل الرغبة والحمية كاف لتربية الأولاد؟ سؤال، هل التدليل أم الحسم؟ هل التدليل أم الحسم هو الوسيلة المناسبة للتربية؟ هل بالمال وحده أستطيع أن أنشئ ولدا صالحا؟ المحور الخامس، هل حقيقة هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد تقول إن الولد ضحية؟ يقول لك أنا هعمل إيه؟ أبويا ما ربنيش. وده الخطر، إنك يوم القيامة تلاقي ابنك واقف على الصراط على القنطرة بين الجنة والنار يقول لربنا قبل ما تدخلني النار دخل أبوي، هو السبب، ما ربنيش، ما علمنيش. وزي ما قلنا كتير، ربنا مش هيسألك ابنك خد بكالوريوس ولا اعداديوس، لكن هيسألك خد شهادة لا إله إلا الله ولا ما خدش. اتنين، سؤال، ما أسباب فشل الآباء والأمهات في احتواء الأولاد؟ سؤال، هل المطلوب أن يكون الآباء والأمهات دكاترة في التربية عشان يعرف يربي ابنه، ياخد دكتوراه في التربية؟ يعني ما هو دور الأب والأم على الحقيقة في تربية الأولاد مع تأثيرات البيئة والفتنة المحيطة بهؤلاء الأولاد؟ ما هو دور الأولاد في منظومة التربية؟ هل نربيهم بالطريقة التي ترضيهم؟ المحور السادس، الكتب الغربية المترجمة في تربية الأولاد هل هي صالحة لتربية أولاد المسلمين؟ الغزو الفكري في الإعلام بنقل الحياة الغربية على مصراعيها في ديار المسلمين هل له تأثير على عقلية أولادنا؟ هل علم النفس والاجتماعيات له دور في تربية الأولاد؟ هل النموذج الغربي صالح للتطبيق إسلاميا؟ أفلام الكرتون وألعاب الفيديو والجيم والأتاري والبلاي ستيشن هل لها تأثير على عقول الأولاد وتربية الأولاد؟ المحور السابع والثامن، هل حوى تراثنا الإسلامي أسسا تربوية متميزة وما هي ثمار ذلك؟ هل هناك منظومة واضحة في التربية الإسلامية للأطفال؟ هل هناك تجارب فعلية لتربية الأولاد في الإسلام؟ هل هناك نماذج في هذا الشأن؟ التدين للأطفال هل له سن؟ العلم الشرعي وتأصيل تربية الأولاد هل له مراجع؟ هل هناك كتب إسلامية في هذا الشأن؟ المحور الأخير، المحور الثامن، ما الحل في اختلاط الأولاد وتأثير البيئة والمجتمع والتليفون والتلفزيون والنت؟ ما الحل في المناهج الدراسية والكتب المدرسية؟ ما الحل في مظاهر المدرسين والمدرسات وأخلاقيات العاملين في المدرسة وأخلاقيات الشارع؟ ما الحل في زملاء الدراسة والألفاظ السيئة المختلفة؟ ما الحل في البلوتوث والاسطوانة والفلاشة؟ كيف نحمي أولادنا ونكون المصدر الوحيد للتلقي؟ دي محاور خطيرة وعميقة ومهمة محتاجة نشتغل عليها. أحبكم في الله والسلام عليكم. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.